بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في أحكام القضاء وبخاصة فيما يتعلق بالعدالة والتجريح فيما يتعلق بالشاهد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية، قال: فصل. ويعتبر فيه اللفظ بالشهادة لأنه شهادة، إلا على الرواية التي قلنا هو خبر. ويعتبر فيه، يعني يعتبر ماذا؟ في التجريح أن يكون بلفظ الشهادة، وحتى في العدالة يقول: أشهد بأن فلانا عدل، أو غير ذلك، يعني يأتي بلفظ الشهادة. ولكن هل يقول لي أو علي؟ من العلماء من يشترط ذلك، لأنها لا تتحقق الشهادة إلا بالجمع بينهما، بمعنى أن يرضاه شاهدا له وشاهدا عليه أيضا. نعم. قال: ويعتبر فيه اللفظ بالشهادة لأنه شهادة، إلا على الرواية التي قلنا هو خبر، فلا يعتبر فيه لفظ الشهادة. على الرواية التي تقول بأنه خبر وليس بشهادة، مر بنا وهي رواية، وهي إذا قول بحنيفة. نعم. قال: ويكفي في التعديل قوله: أشهد أنه عدل. يعني يكفي في أن يقول أو يحكم على شخص بأنه عدل، أن يشهد له بالعدالة أن يقول هو عادل. هل يشترط أن يقول لي وعلي أو لا؟ قال: ويكفي في التعديل قوله: أشهد أنه عدل، وإن لم يقل علي ولي، لأنه لا يكون عدلا إلا له وعليه. قال: ولا يكفي أن يقول. لكن هناك من يشترط هذا، من يرى أنه لا بد أن ينص على ذلك، وأنه لا يكفي أن يقول أشهد بأنه عدل، بل لا بد من يكون عدل لي وعلي، بمعنى أنه عدل لو شهد لي وحتى لو شهد علي. قال: ولا يكفي أن يقول: لا أعلم فيه إلا الخير. لأن هذا كلام عام، يعني لما يسأل يقول له القاضي: ماذا تقول فلان؟ أترى أتشهد بأنه عدل؟ فيقول: لا أعلم عنه إلا خير. هذا كلام عام لم ينص فيه على العدالة، واشترط العلماء أنه لا بد من ذكر العدالة ليتحقق القاضي من أن شهادته مبنية على الأصل، وهو نفي الفسق عنه. قال: لأنه لم يصرح بالتعديل. قال الإمام: وإن شهد بالجرح واحد وبالتعديل اثنان ثبتت العدالة. إذن هنا المؤلف الآن يريد أن يوازن بين الجرح وبين التعديل، بأن الأكثر منهما يقدم. فلو شهد شخصان بالجرح، يعني بأنه فاسق، وشخص بأنه عادل، قدم الجرح. ولو شهد شخصان بأنه عادل وشهد واحد بأنه فاسق، قدم العدل. لكن المشكلة إذا تساويا فمن يقدم؟ يعني إذا شهد عدلان بأنه فاسق، وشهد عدلان آخر بأنه عدل، فهل نقدم الجرح أو نقدم ماذا؟ المعدلين. نحن نجد أن الجارح أولا هو معه زيادة، هذه الزيادة أنه اطلع على أمر لم يطلع عليه ماذا؟ المعدل. الأمر الآخر أنه معه ما يثبت شيء وذلك الشيء ليس مع الآخر، ولذلك قالوا المثبت يقدم على النافي، يعني الذي يثبت شيئا يقدم على من ينفي، لأن المثبت عنده هذه الحقيقة وهذا لم يطلع عليها. فكأنهم يرون أن المثبت للشيء يعني اطلع على بعض الأمور الباطنة التي تحصل من الشخص فيحكم بها، ولذلك المؤلف سيركز على هذا الجانب. قال: وإن شهد بالجرح واحد وبالتعديل اثنان ثبتت العدالة. لماذا؟ لأنها أكثر الضعف. قال: لأن بينة الجرح لم تكمل. قال: وإن شهد بالجرح اثنان قدم الجرح على التعديل. وإن شهد هنا فيه كلام مقدر محذوف معلوم، وإن شهد بالجرح اثنان وبالعدالة اثنان، فالمؤلف تكلم على نسق المذهب بأنه يقدم ماذا؟ الجارحان، وهذا هو مذهب أيضا أبي حنيفة ومذهب الشافعي، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يضع ميزانا في هذا الأمر، يقول: إذا وجد معدلان ووجد ماذا؟ آخران مفسقين فإننا ننظر، فمن نجد ما وجدنا، إن وجدنا اللذين عدل أشد عدالة قدما، وإن كان اللذين جرح أكثر عدالة قدما. إذن الإمام مالك يجعل الأمر خاضع للعدالة وزيادتها، فهو لا ينظر إلى تقديم الجرح على التعديل عند التساوي. إذن أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقدمون الجرح لأن الجارح كما قلنا معه زيادة وهو مثبت، والمثبت مقدم على النافي. قال: وإن شهد بالجرح اثنان قدم الجرح على التعديل. هذا مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك أو للمالكية، فإنهم يفصلون القول ويقولون ننظر إلى عدالة المعدلين والمفسقين، فمن كان أظهر عدالة وأتقى وإن كان الآخران عدلان نقدم هذا على ذاك. قال: قدم الجرح على التعديل لأن الشاهد به يخبر عن أمر باطني خفي. لأن الشاهد به يخبر عن أمر باطن، كيف؟ الشاهد لما يدقق معه ويطلب منه تفسير الجرح يقول: مثلا رأيته يشرب الخمر، رأيته يتعامل بالربا، رأيته يسب، رأيته يشتم، رأيته يقذف، رأيته يأكل أموال الناس بالباطل، رأيته يسرق إلى آخره. فهذا هو من؟ هذا الذي نسميه المفسق، أي الجارح الذي يعبر عند المحدثين بالجارح، الذي يعرف بالجرح ويقابله التعديل. إذن الجارح معه زيادة فهو مثبت لأمر غير معروف عند المعدل، فالمعدل يحكم على الظاهر، ظاهر هذا الإنسان أنه لم يرى عليه سوء، لكن ذاك ربما يكون تعمق معه وخالطه واطلع على بعض تصرفاته فوقف وأدرك ما لم يدركه الآخر. قال: لأن الشاهد به يخبر عن أمر باطني خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر عن أمر ظاهر، فقدم من يخبر عن الباطل. قال: فقدم من يخبر عن الباطني. ليس المراد بالباطن أنه يعلم ما في باطنه، لا، هذه لا يعلمها إلا الله، لكن هذا دليل على أعمق صلة به، ربما سافر معه، ربما خالط، ربما ساكن، ربما تعامل معه، فعرف من الأمور التي يخفيها عن عامة الناس ما لا يعرفه الآخر، ولذلك في هذه الحالة اطلع على أمور لم يطلع عليها، لكن شخص يراه في المسجد، يراه في الطريق، فمعرفة به معرفة ماذا؟ ظاهرة. قال: ولأن الجارح مثبت والمعدل ناف فقدم الإثبات. فقدم الإثبات على النفي. قال المصنف رحمه الله: وإن شهد بالجرح اثنان وبالعدالة أربعة قدم الجرح. هنا أيضا المسألة فيها خلاف، يعني هنا لماذا هنا الذين ماذا عدلوا أربعة والذين جرحوا اثنان، واللذان جرحا اثنان وقدم الجرح مع أنه يقرر، وقالوا لأن الشهادة تقوم على اثنين فالزيادة لا اعتبار لها، لكن في الحقيقة لا شك أن الزيادة إذا وجدت هي تدعم الشاهدين، يعني كونه يوجد آخران فهذا أيضا يميل إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن هذه زيادة تعديل، لأن الذين عدلوا أربعة والذين فسقوا اثنان، لكن أولئك لا ينظرون إلى زيادة العدد. يقولون الشهادة في التفسيق أو التعديل تقوم على اثنين، ومن هنا لا ننظر إلى الزيادة، فنساوي أو نوازن اثنين باثنين فنقدم الجرح، وهذا مذهب الجمهور أيضا. قال: وإن شهد بالجرح اثنان وبالعدالة أربعة قدم الجرح لأن بينته كملت. قال الإمام: رأيتم لأن بينته كملت، يعني تحقق العدد المطلوب وهو شاهدان. قال الإمام: ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، لأن هذا مما يفتح بابا لأصحاب الأهوى والأغراض والذين يريدون أن يقدحون في الآخرين أن يذم، يقول والله فلان فاسق لا أراه، هذا لا يكفي، يسأله القاضي يقول ماذا رأيت عليه، ماذا فيه؟ الأصل في المؤمن إنما هي العدالة، كما قال عمر رضي الله تعالى: المسلمون عدول بعضهم على بعض. فهذه العدالة نريد أن تفسر لنا ما الذي طرأ عليها بحيث تحول صاحبها إلى أن صار فاسقا، بين لنا. فيقول مثلا: نعم أردت أن أستر عليه، رأيته يشرب الخمر، رأيته مثلا يسرق، رأيته ينهى، رأيته يتسلط على الضعف فيأكل أمواله، رأيته يتعامل بالربا، رأيته يسب ويلعن، ورأيته أيضا ينم بين الناس يسعى بالنميمة، ورأيته ممن يغتابون. فيأتي يبدأ يذكر من الصفات التي تقدح في عدالته. قال: ولا يقبل الجرح إلا مفسرا بأن يذكر السبب الذي به جرح. قال: ولا يكفي أن يشهد أنه فاسق أو أنه ليس بعدل. رأيتم، يعني هذه كلمة مجملة، لما يقول هو فاسق وقال ائتنا، وأنا فصلت في درس ليلة البارحة قلت لكم أيها الأخوة فرق بين إنسان يستشهد ليقرر حكم بسبب شهادته، يعني ليترتب على شهادته حكم، وبين إنسان تسأله ماذا لأمر فيه منفعة لك، كما ذكرنا مثلنا بالزواج، ويضربون أمثلة كثيرة عند قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وقريب إن شاء الله سنبدأ بالقواعد الفقهية. إذن هنا أيها الإخوة لا بد من التفسير في هذا المقام. نعم، ما الإمام مالك نعم هو ينظر إلى العدالة، إذا تساوى العدد فينظر إلى العدالة، لا يقدم الجرح، فما بالك إذا زاد، إذا زاد عدد المعدلين يكون زيادة في العدالة. نعم. قال رحمه الله: وعنه يكتفي بذلك، وعنه يكتفى بذلك كما يكتفى بالتعديل. الأول هو أيضا مذهب الشافعي، والثاني مذهب أبي حنيفة، يعني الرواية الثانية معه فيها أبو حنيفة، يعني يكفي أن يقول هو فاسق، لكن أنا أقول الأولى، الرواية الأولى التي هي مذهب الشافعي هي الأرجح، لأنه حقيقة حتى لا تكون أعراض المسلمين ماذا طريقا سهلا ماذا يتناولها أناس خف عندهم أو خفت عندهم قيمة المؤمن وحرمته. قال رحمه الله: وعنه يكتفى بذلك كما يكتفى في التعديل أنه يشهد أنه عدل، أن يشهد أنه عدل. لا، التعديل يختلف أيها، لأن التعديل الأصل معه، الأصل في المؤمن العدالة، فهو لما يأتي يقول عدل قر الأصل الموجود، لكن الفاسق ينقل إلى صورة أخرى، لذلك هذا الناقل يحتاج إلى أن نطالبه بسبب تفسيقه، قل لنا لماذا حكمت عليه بالفسق. قال: والأول المذهب والأول المذهب وهو مذهب الشافعي وهو أرجح عندي. نعم، لأن الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان. أنا أعطيكم مثلا، الآن لو قال أشهد بأنه فاسق والقاضي حنفي، وهو مثلا يرى أنه يشرب النبيذ، الحنفية لا يرون ذلك ممنوعا، فالقاضي الحنفي لا يعتد بكلامه، فإذا قال له ماذا إنه يشرب النبيذ قال هذا ليس فسقا يا أخي، إذن في هذا إذا لا بد من ينص على سبب. لكن لو قال بأنه يسرق أو يزني، مع أنهم يقولون كلمة الزنا هذه يعني وجهة الذين قالوا يكفي الفسق يفرون من كلمة رأيته يزني، لأنه إذا رأى وقال رأيته يزني هنا كما ترون قذف، فهو بين أمرين، قد يطالبه القاضي بأن يثبت ماذا الشهود البين أو حد في ظهرك. نعم. قال والأول المذهب لأن الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان فيحتمل بعض الناس إذا ترجده مشددا، يرى إنسانا حاسر الرأس يمشي في السوق يقول هذا فاسق، يرى إنسان مثلا جالس على كرسي في السوق يأكل سندوتش يقول هذا فاسق، لا، هذه من الآداب التي ينبغي يعني أن يترفع عنها المؤمن وبخاصة طالب العلم، لكن هذه لا تسمى فسقا. فيحتمل أن يعتقد الشاهد فسقه بما لا يعتقده الحاكم فسقا. ذكرت لكم المثال الذي هو ماذا وخاص، لأن الحنفية لا يكتفون بالفسق، ماذا مثل كلمة ماذا أن ينص على ذلك. قال والجرح والتعديل إلى الحاكم فوجب بيانه لينظر فيه. والجرح والتعديل ما رده وشأنه إلى الحاكم، فهو الذي ينظر فيه، يرى هل هذا جرح أو ليس بجرح، هل هذا تعديل أو ليس بتعديل. قال الإمام رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يشهد بالجرح إلا من يعلم ذلك بمشاهدة الأفعال، لأن الله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولذلك أخطر الأمور أن يسارع الإنسان إلى الشهادة، شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فأنت تشهد بالحق لكن ينبغي أن تبنى شهادتك على علم وعلى حقيقة، لا مجرد أنك رأيت فلانا يشهد وفلان عدل وأنه ثقة فتشهد معه، قد يكون بينه وبينه عداوة كما سيأتي في قصة ماذا رواية أبي حنيفة عن قاضي الكوفة. إذن هنا لا بد من بيان ذلك وتوضيحه. قال ولا يجوز أن يشهد بالجرح إلا من يعلم ذلك بمشاهدة الأفعال كالسرقة وشرب الخمر. ما يكفي أن يكون سمع فلان يقول فلان كذا وكذا، لا، ما يكفي إلا إذا اشتهر، إذا استفاض هذا بين الناس تواتر واشتهر وأصبح معروفا بين الناس بأن فلان يشرب الخمر، اشتهر وتداوله الناس وأصبح ماذا أمرا معروفا، فإنه يختلف الأمر. قال كالسرقة وشرب الخمر أو بالسماع في الأقوال كالقذف والبدعة، يعني تفسيق ممن يكون نتيجة فعل أو قال أو قول، فالذي يسرق هذا فعل السرقة، ينهب كذلك، يتعامل بالربا، يغش، يدلس، والذي يقوم بالنميمة وكذلك بنشر البدع وكذلك الخرافات ويقذف المؤمنين، هذا أيضا إنما يعتبر فاسقا عن طريق القول. قال أو بالاستفاضة بالخبر. رأيت أو الاستفاضة، نحن نقول لما ندرس الحديث نقول حديث متواتر وهو الذي يرويه جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم واتفاق عملك، لكثرتهم يستحيل أن يتواطعوا على الكذب، جاء من عدة طرق وعدة روايات، ثم يأتي المستفيض الذي يعرف بالمشهور وهو الذي يرويه أكثر من ثلاثة، ثم يأتي العزيز. إذا استفاض ذلك الأمر واشتهر بين الناس فهذا يكفي، هو ينقل ما اشتهر. قال أو بالاستفاضة بالخبر لأنه شهادة عن علم. قال فإن قال بلغني كذا أو قيل لي لم يجز أن يشهد به. هذا لا يمكن، لأنه بلغني هذا لا اعتبار له، قد يكون المبلغ كاذب، قد يكون المبلغ عدو. نعم. أو قيل لي لم يجز أن يشهد به أو كذلك قيل لي أو سمعت شخصا يتحدث، هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع. قال: لم يجز أن يشهد به لقول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق ثم أتبعه سبحانه وتعالى بالجملة الحالية وهم يعلمون، أي والحال أنهم يعلمون ويدركون ما يشهدون به. ولذلك: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. قال الإمام: ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة ممن تقدمت معرفته وقالت يعني صحبته. يعني ما يكفي واحد عرفه اليوم يأتي يقول هذا فاسق، لا، هذا متهم، لكن من الذي يعرفه؟ في الوصف الذي جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، لما جاء رجل لعمر رضي الله تعالى عنه قال: أنا لا أعرفك، ولكن لا يضرك أنني لا أعرفك، فأتي بمن يعدلك. فقال: رأنا يا أمير المؤمنين. فسأله عمر: هل هو جارك القريب تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره، كيف يقضي أوقاته، كيف معاملته، هل سافرت معه؟ لأن السفر هو معدن الرجال، هو موضع اختبار. هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ لأن الدينار والدرهم تضعف فيه ضعاف، يظهر فيه ضعاف النفوس من غيرهم، فأهل الهمم والتقى والورع والزهد لا تجد أنهم يتغيرون ولا يتزعزعون قيد أنملة بالنسبة للمادة، ولا يرونها شيئا. أما ضعاف النفوس، ضعاف الإيمان، فمجرد أن يرى طرف شيء من المعاملة يسيل لعابه وتتغير حاله، وربما يغير شهادته، ومن هنا جاء شهداء الزور. قال: ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة ممن تقدمت معرفته وطالت صحبته. تقدمت معرفته بهذا الإنسان، يعني يعرفه جيدا، وكذلك صاحبه ورافقه، ونتيجة هذه الرفقة أنه تنقل معه وربما ساكن وتعامل معه وجالسه وزمله. إذن هذه الأشياء هي التي تبين هذا فيها خبرة يعرف ذلك الإنسان، لأنه قد يكون ذلك الإنسان صاحب مزاح، قد يكون ممن يكثر المزاح وهو إنسان تقي، يحصل هذا عند بعض الناس، قد يكون ممن يكثر النكت فيظن هذا الإنسان أن هذا الإنسان فاسق. لا، هذه أمور شهادة وهي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي حقيقة أن يتسرع الإنسان فيها، وبخاصة أنها تتعلق بحرمة مؤمن. قال رحمه الله: لحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي مر بنا، الذي سأل الرجل، ولأن المقصود علم عدالته في الباطن، ولا يعلم ذلك إلا من تقدمت معرفته، ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء. لماذا من النساء؟ التعليل لأنهن لا يطلعن. وهناك من يقول تقبل، وهي رواية أخرى أيضا للإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، والحقيقة هي قوية لأنها تقاس على الرواية. ألا تقبل رواية المرأة؟ كم من النساء كأمهات المؤمنين وغيرهن روينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل الحديث أيضا ليس بأمر سهل، فتقبل روايتهن. فمن يقول بروايتي بقبول روايتهن الأخبار، كذلك هنا أيضا. والذين يمنعون فقط وجهاتهم أن النساء لا يطلعن في الغالب، لكن قد يطلع، قد تطلع هذه المرأة، يكون هذا الرجل جارا لهم، ربما حصلت معاملة معه، ربما تعاملت معه هذه المرأة، ربما حصلت علاقات فتبين ذلك. فلماذا ننفي ماذا أن تكون المرأة شاهدة في ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: ولأن المقصود علم عدالته في الباطن، ولا يعلم ذلك إلا من تقدمت معرفته. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء. لأن هذا لا يتعلق أيها الإخوة بمثلا حديث ناقصات عقل ودين وخلق من الله، لأن المؤمنة أصلا هي ثقة، ولكن المرأة فيها نقص، ولذلك اعتبر هذا النقص الذي فيها من أسباب التقريب في الشريعة. العبد كذلك لا يختلف عن الحر، ولكن رقه يجعله ربما يضعف، لكن هو في الحقيقة كغيرهم. فكم من العلماء الذين فاقوا الأحرار. ولذلك لما حصل كلام في الشهادة قام أحد التابعين قال: وماذا يكون موقفي أمام الله إذا رددت شهادة الإمام عبد العزيز بن صهيب؟ هو عبد، ولكن هو من خيرة الصالحين. إذن ولذلك الحنابلة يرون يخالفون الجمهور في قبول شهادة العبد، وقد مر بنا هذا. قال: ولا يقبل الجرح، يعني مر بنا في النكاح ولكن في الشهادات سيأتي. نعم. قال: ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال. قال: لأنها شهادة ليس بمال، حتى لا يعترض بالمال، لأن الله أثبت شهادتهن في المال. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قالوا: ليس بمال وغير المال. ولذلك ستجد أن المؤلف سيقيسه على الحدود بلا شك، لأن المرأة لا يقبل ما تقبل شهادته في الحدود، والسبب الحدود فيها خطورة، لا لأن المرأة غير ثقة، ولكن الحدود فيها إزالة لعضوة وعضة، ولذلك يحتاط فيها، والرجال هو أقوى من النساء. قال: لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال. قال: ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الحدود. إذن معنى هذا أن النساء قد يطلعن عليه، وربما تكون هذه القضية اطلع عليها نساء ولم يطلع عليها رجال. قال: ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الحدود. أشبه الحدود، والحدود لا تقبل فيها شهادة المرأة، لكن الآخرين يردون بالنسبة لي قولهم: وكالشهادة في القصاص، والقصاص يقابل الحدود فإنها تقبل شهادتها، وكذلك رواية الأخبار. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن لم تثبت عدالته، وأيضا في القصاص فيه خلاف، يعني ليس مجمع عليه أنها تقبل شهادته، لكنها تقبل، وبخاصة عند أصحاب المذهب الذين ندرس مذهبهم. نعم. قال: وإن لم تثبت عدالته فقال المشهود عليه هو عدل حكم بشهادته، يعني ما ثبتت عدالته. سأل القاضي تحرى وما وجدوا من يعرفه، فقام المحكوم عليه أو المشهد عليه قال: أنا أشهد بأنه عدل، أقبل شهادته، يعني يشهد لي أو علي. إذن قالوا تقبل، لأنه هو صاحب الحق، فما دام صاحب الحق رضي بذلك فما المانع. وبعضهم قال: لا، هذا حق فيه حق لله تعالى، ولا ينبغي أن يختلف عن غيره. وقد سبق أن تكلمنا عن الحقوق وبينا أنها أقسام ثلاثة: حق خالص لله، حق خالص للعبد، حق مشترك. فقال المشهود عليه هو عدل حكم بشهادته لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه. قال: وإنه قال لحق المشهود عليه وإنه وقد اعترف بأنه ممن يثبت بالحق بقوله ممن يثبت الحق بقوله، فوجب الحكم به. إذن هو صاحب الحق وصاحب المصلحة، وقد عدله وزكاه، فيكتفى بذلك. قال: وفيه وجه آخر أنه لا يثبت لأن اعتبار العدالة في الشاهد فيه وجه في المذهب أنه لا يثبت، كما ذكرت لكم بعضهم يقول لأن هذا فيه حق لله. قال: لأن اعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعالى، ولهذا لو رضي المشهود عليه أن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يحكم عليه بها. رأيتم، يعني هذا قياس، ولكن فيه شيء من الفارق. يقول: لو أن المشهود عليه راضي بأن يحكم عليه بشهادة فاسق، هل يعمل بذلك؟ لا، هذا يخالف حكم القضاء، لأن الشهادة لا تقبل إلا من عدل. وحتى لو راضي الذي عليه الحق بقبول شهادة فاسق فلا يلتفت إلى قوله، لأن هذه الشهادة من حقوق الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تكون من أهل العدل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ثبتت عدالته ثم شهد عند الحاكم بعد ذلك بزمن قريب حكم بشهادته، يعني إنسان ثبتت عدالته عند الحاكم ثم مضى وقت ليس بطويل ليس ببعيد وجاء ليشهد في مسألة أخرى، فهل تقبل شهادته أو لا بد أيضا من وجود معدلين؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الناس يختلفون، يعني بعض الناس بحمد الله يوفقه الله فيستمر على استقامته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، وكم من أناس كانوا مستقيمين فزلت أقدامهم وانحنفوا عن الطريق السوي، وكم من أناس ضلوا الطريق وكانوا فساقا وتقلبوا في المعاصي وبعد ذلك ماذا؟ عادوا وتابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لعلكم تذكرون قصة الرجل الذي كان يقاتل في غزوة حنين عندما أثنى عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأنه لا يقف أحد أمامه إلا أطاح بعنقه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سموه هو في النار، فشق ذلك على الصحابة، رجل يقاتل ويفري الأعداء ويدافع عن بيضة الإسلام ويكون في النار، ورسول الله سيعلمون أنه لا يكذب لا يقول إلا حقا. فانبر رجل من الصحابة وصار يتتبعه حتى أصيب بجرح آلمه، فوضع ذبابة سيفه يعني رأسه على صدره وتحامل على نفسه حتى قتل نفسه، وقاتل نفسه في النار. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين قال إن الرجل لا يعمل بعمل يكون عند الناس، يعني في ظاهره، إن الرجل لا يعمل العمل وهو عند الناس من أهل الجنة وهو من أهل النار، والظاهر لهم، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يراه الناس وهو من أهل الجنة. والحديث الآخر الذي تعرفونه أيضا الحديث الصحيح المتفق عليه أن الإنسان في آخر حياته حتى لا يكون بينه وبين الرجل يعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، مجرد أن يكون في أخي أشهد أن لا إله إلا الله قبل الغرغرة وأن محمد رسول الله كما في قصة اليهود جار رسول الله. إذن هذه الهداية والتوفيق بيد الله، ولذلك الله تعالى يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك المؤمن دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على عقيدة التوحيد في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا في القبور إذن الله سبحانه وتعالى يثبتهم ويهيئ لهم أسباب الفلاح والنجاح ودخول الجنة. قال ثم شهد عند الحاكم بعد ذلك بزمن قريب حكم بشهادته. تسامح العلماء في ذلك فقالوا الغالب بحمد الله. أنتم ترون لما فرقوا بين الذين يقولون بأن الحج على الفور، الذين قالوا ليس على الفور وهم الشافعية فقط، اللي قالوا على التراويح احتجوا بوقت الصلاة، قالوا إنسان لو صلى في أول الوقت وفي وسط آخر يكون مؤديا للصلاة بوقت، رد عليهم الجمهور قال هذا وقت قصير، الغالب في الإنسان فيه السلامة قد يموت، لكن هذا عام كامل قد يموت فيه الإنسان، قد يمرض، قد يحبسه حابس فيحول بينه وبين الحج فيكون قد ضيع تلك الفرصة. ولذلك جاء في الحديث المبادرة بالحج والعمرة. إذن أيها الإخوة الإنسان قال العلماء إذا كان انقطاعه يسيرا فهذا لا يضر، أما إذا طالت المدة فلا. وفي قصة الحوض عندما يختزل أقوام يعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وأنتم ترون في هذا الزمن يعني الشباب تجد يلتزم ثم سرعان ما ينتكس، ليس كلهم، بعضهم ما شاء الله يلتزم ويستمر على ذلك ويزداد صلاحا، لكن يوجد منهم من يتأثر تأثرا بسيطا ويلتزم ثم يجد أنه ضيق عليه الأمر ويأتيه أهل الشر ويقول له يا أخي أنت شاب صغير، لماذا لا تفتح المجال لنفسك، ولماذا لا ترتع وتلهو وتلعب وتكون غيرك، وعمرك طويل بإذن الله، فإذا تقدمت بك السن فتب، وما يدري أنه ربما تخترم المنية فهو وهو في أول شبابه وفي زهرته. قال وإن كان بعده بزمن طويل ففيه وجهان، أحدهما يحكم بشهادته لأن عدالته قد ثبتت والأصل بقاؤها. والله حقيقة نحن نقول هذا الذي مضى وقت وما عرف عنه وما سمع عنه إلا خيرا، يعني المعروف بين الناس أنه رجل صالح أو على الأقل مستور الحال، فيبقى على حاله. أما إذا تغيرت حاله وبدأ يتعامل بمعاملات ويتنقل ويسافر ويفعل ودارت حوله الشبهة، فينبغي حقيقة أن يحتاط في الأمر وأن يسأل عنه مرة أخرى. قال رحمه الله والثاني يعيد السؤال لأن مع طول الزمان تتغير الأحوال. يعني أنا أعرف بعض الإخوة مثلا، أعطيكم أمثلة، يعني أنا درستهم وتخرجوا في الجامعة الإسلامية من خيرة الطلبة ومن أوائلهم، مثلا بعضهم في أفريقيا، ولما أراد أن يسافر جاء ليستشير مثلا في بلادي هناك التيجانية وغيرهم وغيرهم أصحاب الصوفية، بل بعضهم قال والدي كان هو شيخ تلك الطريقة، فما هي الطريقة وما هو المنهج، فشرح له المنهج وأنه لا يصرح بابن تيمية وغيره، ولكن يقول قال الله قال رسول إلى آخره. لما ذهب هناك وأغرته المادة سار في نفس الركب، حتى جاء أحد الدعاة فذكر أنه من دعاة تلك الفرقة الضالة، وهو كان قمة هنا في المدينة وفي الجامعة ويأخذ الأول على زملائه. فيا أيها الإخوة يعني التغير هذا قد يحصل يعني. قال والثاني يعيد السؤال لأن مع طول الزمان تتغير الأحوال. قال رحمه الله وإن شهد عنده عدول فارتاب بشهادتهم استحب له تفريقهم. يعني جاءه عدول ظاهرهم العدالة لكن تردد في شهادتهم، شك فيهم، ظهرت له بعض العلامات، لأنه أيها أخوة كاد المريوب أن يقول خذوني. دائما صاحب الباطل إذا ركز عليه القاضي الذي يعني الشخص الذي يعرف لا مكان نظر إلينا، لأن القاضي من شروط أن يكون ماذا واعيا مدركا. ولذلك لا ترون بعض القضاء تميز كعلي بن أبي طالب وشريح وغيرهم، فكان عندهم من الفراسة ما تجعل الخصم إذا جلس بين أيديهم ترتعد فرائصه. فربما لو رأى القاضي ركز عليه مرات ونظر إليه نظرة ربما تضعف حاله، فربما يلاحظ عليهم بعض الاضطراب وهو يريد أن يتوثق من ذلك ويتأكد، وهذا حقه. قال استحب له تفريقهم وسؤال كل واحد منهم على الانفراد عن صفة التحمل ومكانه وزمنه. ياتي يقول له يا فلان هل أنت مثلا أول من شاهد في هذه القضية؟ ويقول نعم أو لا. طيب وتعرف عدد الذين شهدوا معك؟ نعم فلان وفلان وفلان. وهل يوجد غير الذين صاحبوك لأداء الشهادة؟ ثم بعد ذلك أيضا هل كتبت ما شهدت به حتى تتيقن بأن قولك لا يخالف الحقيقة؟ ثم في أي مكان حصل ذلك الأمر، هذا الفسق الذي حصل من فلان المنكر في أي مكان رأيتموه أو سمعتموه؟ ثم يقول له وفي أي شهر، يعني في أي زمن وفي أي يوم، يسأله أسئلة دقيقة، فتجد أنه ربما يحصل تناقض بين أولئك، فإذا شك في ذلك حينئذ يفرقهم. قال فإن اختلفوا سقطت شهادتهم وإن اتفقوا وعظهم. شوف وإن اتفقوا وعظهم وحذرهم من شهادة الزور. نعم. قال لما روى أبو حنيفة رحمه الله قال في كنت جامع المسانيد له كتاب اسمه جامع المسانيد، روى في هذا الحديث، وأبو حنيفة من المقلين ليس من المكثرين في رواية الحديث، وسبب ذلك أنه كما تعلمون كثر الوضع بماذا في العراق وكثر أيضا أهل الزندقة وأهل التشيع وغيرهم فصاروا يضعون الأحاديث فصاروا يتشددون فيها. لكن لما تأتي إلى المجتمع الحجازي تجد أن الرواة أكثر، فالإمام مالك له الموطأ. ولكن تغير الحال بعد ذلك في العراق، فلما كان زمن الشافعي وأحمد تغيرت الحال، ووجد العلماء الذين أنبروا لأولئك الوضعين والزنادقة والوضعين، أنبروا لهم وبينوا زيفهم وبينوا ماذا شروط الراوي، فكثر الرواة وأصبح هناك أيضا تمحيص للروايات حتى وصلت، فكان أكثر الأئمة رواية للحديث والإمام أحمد حتى قيل إن مسنده يبلغ ما فيه 40,000. قال لما روى أبو حنيفة رحمه الله قال كنت عند محارب بن دثار رحمه الله وقاضي الكوفة، يعني كان جالسا عند القاضي، وتعلمون القاضي يحضر عنده العلماء كما سيأتي، يعني هذا إمام في وقته وهذا قاضي، والقاضي فقيه وهذا فقيه، فهو يحتاج إليه، وربما جاءه في زيارة ربما في غير ذلك. نعم. قال وهو قاضي الكوفة فجاءه رجل فادعى على رجل حقا فأنكره المدعى عليه، يعني جاء شخص فقال إن لي حقا على فلان، فقال المدعى عليه هو كاذب ليس له عندي شيء، ماذا يبقى الآن؟ يطالب بالبينة. نعم، كان موجود جالسا عنده. نعم. قال فأحضر المدعي شاهدين فشهد له، فقال المشهود احتمالا يعني يكون مثلا من الأصل جاء بالشهود خلف الباب أو غير ذلك أو واقفين، واحتمال أنه رتب معهم وجاء بهم لأنه سيثبت أنهم شهود زور. نعم. قال فأحضر المدعي شاهدين فشهدا له، فقال المشهود عليه والذي تقوم به السماوات والأرض. قال المشهود عليه الذي ادعي عليه حق، وهذه الكلمة ليست سهلة، ترتعد منها الفرائس وتقشعر الجلد. والذي تقوم به السماوات، من هو الذي تقوم به؟ هو الله ماذا؟ الواحد القهار. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم. قال والذي تقوم به السماوات والأرض لقد كذب علي. وفي بعضها أنه راوي أنه شاهد واحد كذب علي. نعم. وكان محارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا. معنى هذا أنه يجوز أن يتكئ العالم والقاضي، يعني يتكئ لأنه للاستراحة، وهو مقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون الحديث المتفق عليه إنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وبدأ يعدهن فذكر منها أول شيء الشرك بالله وقتل النفس إلى أن جاء إلى شهادة الزور. يقول الراوي كان متكئا فجلس فما زال يرددها حتى قلنا يا ليته سكت. إذن هذا أثار في نفس ماذا؟ القاضي الريبة، ولذلك جالس واهتم بالقضية وأصغى لها أكثر مما مضى مع أنه من الأول مهتم. نعم. قال فاستوى جالسا وقال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي بما في حواصلها من هول يوم القيامة. هي لا ذنب لها كما جاء في نفس الحديث، وبعضها الحيوانات مثلا تخفق بأذنابها، يعني تضرب بأذنابها، بعض الروايات في الحديث تضرب يعني الحيوانات بأذنابها وترمي ما في بطونها، ولا ذنب لها، هي لا ذنب لها، لكن هول يوم القيامة حتى الحيوانات أيضا يؤثر فيها ذلك اليوم وهوله. قال وإن شاهد الزور لا تزول قدماه. هنا الخطورة، وإن شاهد الزور، تصور لما يكون هذا شاهد الزور ثم يبين له أنه بأنه لن تزول قدماه حتى يرى مقعده من النار، إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه سيفتح له فينظر إلى مقعده من الجنة الذي كان، أبدله بمقعد من النار، ماذا سيكون موقفه؟ قال وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار. فإن صدقتما فاثبتا. إن صدقتما فاثبتا كما قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فأنت إذا كنت على حق فاثبت ولا تبالي فيه، هذه شهادة، والله أمر بأن نؤدي، أمرنا أن نؤدي الشهادة. نعم. وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفا. فغطيا رؤوسهما وانصرفا. رأيتم أيضا القاضي لا يكتفى منه بأن يحكم فقط، بل إذا حس بريبة أو حتى لم يحس هو ينصح ويصلح ويعظ، فموعظته هذه وتخويفه للشاهدين أعادت الإيمان إلى قلبهما، وعاد خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته إليهما فارتعدت فرائصهم. ولكنه قال إن كنتما صادقين فاثبتا، لأنكما على الحق والذي على الحق لا يبالي بما يحصل، وإن كنتما كاذبين فغطي رؤوسه، هذا غاية الذل والحقار، هذا هو مصير شاهد الزور، أنه يذهب ذليلا يغطي رأسه كما تغطي المرأة رأسها، هذا نتيجة ماذا؟ الذل. جاء في بعض روايات الحديث ليأتين على الناس يوم يشيب فيه الولدان، وهذا جاء بنص كتاب الله عز وجل يوم يجعل الولدان شيبا في سورة المزمل، يوم القيامة ليس بسهل. وتضع الحوامل ما في بطونها أيضا كذلك، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا أيضا جاء في الحديث، والحديث روي في عدة كتب من كتب ماذا؟ السنة، واختلف فيه صحة وغيره. المهم أن الحديث فيه فقرات كما ترون بعضها في كتاب الله عز وجل. إذن الأمر أيها الإخوة، وهذه موعظة للذين تطول ألسنتهم فينالون لحوم إخوانهم المؤمنين يتجرؤون عليهم، فلان فيه وفلان ما فيه، فلان كذا، أنا أظن أنه كذا، أشك في عقيدته، أشك في مذهبه، أنا أرى أنه يمشي مع فلان أو فلان. جرح أناس من خيرة أهل العلم والفضل، كله نتيجة أن بعض الناس يتسرع وكلما سمع هيعة طار إليها. والله سبحانه وتعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يحضر مجلسه أن يحضر ويستحب أن يحضر أن يحضر مجلسه الفقهاء من أهل كل مذهب. لماذا؟ لأن القاضي قليل بنفسه كثير بإخوانه، ومهما أوتي القاضي أو المعلم أو العالم من العلم فما أوتي منه إلا قليلا، وما يقول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم أيضا هذه شورى، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. ولذلك الحسن البصري الإمام التابع الجليل يقول: إن رسول الله أمر بالشورى وإنه لغني عن ذلك. لماذا؟ لأنه ينزل عليه الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. وحتى لو اجتهد في أمر وأخطأ فيه بين له الحق، إذن هو ليس بحاجة في ذاته إلى الشورى، لأنه يأتيه الحق من مصدره، من الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن غيره يحتاج إلى ذلك. إذن أراد أن تكون تلك سنة ومنهجا وطريقا لماذا؟ للمؤمنين من أتباعه، من طلاب العلم، أنهم أيضا يستشهدون. فالقاضي إذا وسع مجلسه وحضر عنده أصحاب المذاهب ربما أشكلت عليه قضية. ويا أيها الإخوة، ليس شرطا أن يكون العلم محصورا عند كبار العلماء أو عند هذا العالم، قد تجد تلميذا لك وقف على أمر لم تقف عليه، فربما يوجد صغير في المجلس يحفظ أو يدرك أو مر بمسألة لم يمر بها الآخرون. ولذلك جاءوا بالمثل: قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. قد تجد في النهر، وهذا يضربون به مثل، يعني قد تسأل جمعا من الناس فلا تجد عندهم ما تريد، فتأتي إلى شخص ربما أشعث أغبر، يعني تراه بسيطا لكن مكانته عند الله كبيرة، فتسأله فتجد الجواب الصحيح الحق عنده. إذن يحضر الفقهاء من المذاهب الأخرى، لأنه لا يكون المذهب الذي عرفه محيط بكل شيء، فربما يكون في المذهب الآخر تكون المسألة أظهر، ربما القول الذي في المذهب الفلاني له دليل ودليله صريح، وأنتم تعرفون أسباب الخلاف التي يذكرها العلماء، ولعلنا نعرض لها إن شاء الله عندما نأتي في مقدمة تاريخ القواعد الفقهية. نعم. قال: ويستحب أن يحضر مجلسه الفقهاء من أهل كل مذهب يشاورهم فيما يشكل عليه، لقول الله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال الحسن رحمه الله: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مشاورتهم لغنيا، ولكن أراد أن يستن بذلك الحكام. هنا فيه ضمير الشأن مقدر إنه يعني. نعم. قال: ولكن أراد أن يستن بذلك الحكام. وروى عبد الرحمن، ويقصد بالحكام هنا القضاة. نعم. قال: وروى عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله. عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه جد والده، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه. انظروا أيها الإخوة إلى الورع، انظر إلى الورع، هؤلاء هم الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال: كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة. ما معنى نزل به أمر؟ يعني حدثت حادثة غير موجودة، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة بعد زمن رسول الله أخذت الفتوح الإسلامية تتسع شمالا وشرقا جنوبا وغربا، وكثر الداخلون في الإسلام، فحصلت عادات ما كانت معروفة عند المسلمين، بل ونزلت نوازل وحدثت حوادث ووقعت ووقع، هذه كلها تحتاج لأن يحكم فيها، وهذا هو واجب العلماء أن يجتهدوا فيها، وترون هذا أكثر في زمننا الحاضر. نعم. دعا قال: إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه، دعا رجالا من المهاجرين والأنصار، دعا عمر. انظروا، دعا رجالا من المهاجرين والأنصار، لما لهم من الفضل والإحسان. نعم. دعا عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. أربعة من هؤلاء الرسول قال: أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد، وأقرأكم أبي، وفيهم أيضا عمر، وعمر كما تعلمون الملهم، وكان القرآن ينزل مؤيدا لراية، وكذلك أيضا فيهم ذو النورين عثمان، وفيهم عبد الرحمن بن عوف. ومن هو عبد الرحمن بن عوف؟ هو الذي قال بالنسبة لماذا حد القذف، حد شرب المسكر إذا سكر هذا وإذا أدفتر، قيل هو وقيل علي وقيلهما معا. قال: فمضى أبو بكر رضي الله عنه على ذلك، ثم ولي عمر رضي الله عنه. نقف هنا، أبو بكر هل هناك مثال لذلك؟ نعم، جاءت إليه أيها إخوة الجدة يعني تطلب الميراث، فقال: فنظرت في كتاب الله فلم أجد شيئا. ليس في كتاب الله شيء للجدة. ثم نظرت في سنة رسول الله فلم أجد فيما يحفظ هو ويعلم. فقام ماذا محمد، مقام المغيرة بن شعبة، فقال: يا أمير المؤمنين، يا خليفة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الجدة السدس. أبو بكر يثق بالمغيرة ويعلم مكانته، ولكن أراد أن يحتاط في تقرير الحكم. هل معك من يشهد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: نعم، أنا أشهد بأن رسول الله أعطاها. إذن رأيتم تحقق، هذا نتيجة ماذا؟ السؤال. لكن لو لم يسأل أبو بكر ورد المرأة ذهبت وذهب حقها، لكن كونه جمع الصحابة ثم تحرى وسأل وجد أيضا أن ذلك حصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمضى أبو بكر رضي الله عنه على ذلك، ثم ولي عمر رضي الله عنه فكان يدعو هؤلاء النفر رضي الله عنهم. يعني عمر يدعو هؤلاء أبو بكر توفي رضي الله تعالى عنه فيدعو البقية الذين كان يدعوهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكم من المسائل رجع إلى أقوالهم وأخذ بها ومرت بنا إن كنتم تذكرون. نعم. قال فإذا اتفق أمر مشكل شاورهم فإن اتضح له الحق حكم به وإن لم يتضح له أخره ولم يقلد غيره. يعني لم يقلد غيره بماذا؟ بالحكم، بل ينتظر ويبحث ويسأل ويتحرى. قال رحمه الله تعالى ثم ولي عمر رضي الله عنه فكان يدعو هؤلاء النفر فإذا اتفق أمر مشكل شاورهم. قال الإمام رحمه الله فإن اتضح له الحق حكم به وإن لم يتضح له أخره. قال وإن لم يتضح له أخره ولم يقلد غيره ضاق الوقت أم اتسع أو اتسع. لأنه مجتهد، والمجتهد لا ينبغي أن يكون مقلد، لأنه لو قلد غيره تحول من الاجتهاد إلى التقليد. نعم. قال ولم يقلد غيره ضاق الوقت أو اتسع لأنه مجتهد فلم يقلد غيره. مسألة فيها بحث لكن ما نريد ندخل فيها. نعم. كما لو اتسع لأنه مجتهد فلم يقلد غيره كما لو اتسع الوقت. قال وإن فوض الحكم في الحادثة إلى من اتضح له الحق فحكم فيها جاز. إنسان ظهر له الحق وتبين وقال احكم فيها فهذا جائز. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لبعض أصحابه يحكم في الأمر؟ قال لعبد الله بن أرقم وغير، وقال أحكم وأنت في؟ قال نعم. وقال لعمر بن العاص. إذن الرسول الذي ينزل الوحي أذن لأصحابه من يحكم. قال وإن حكم باجتهاده ثم تبين له الخطأ بنص أو إجماع نقضه، لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رد الجهالات إلى السنة. هذه مرت بنا ولعلكم تذكرون، مرت بنا في كتاب النكاح، المرأة وفي العدة بخاصة في كتاب العدد، المرأة إذا تزوجت في عدتها ثم فرق بينها وبين الذي دخل بها فإنها تتم عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني. من العلماء من قال بأن الذي وطئها في عدتها الذي تزوجها هذا ليس له أن ينكحها. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان له رأي فقال، كان علي يقول هو خاطب من الخطاب فلماذا يمنع؟ رجع إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه وقال قاعدة المشهورة رد الجهالات إلى ماذا؟ إلى أهلها. إذن رد الجهالات إلى السنة، هذه قاعدة أيضا فقهية تصلح. قال وكتب إلى أبي موسى رضي الله عنهما لا يمنعنك قضاء قضيت به ثم راجعت نفسك فهديت لرشدك. هذا كتاب من أشهر الكتب، وقلت لكم مرات شرحه العلامة ابن القيم في كتابه ماذا المعروف. نعم. فهديت لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء. الحق قديم لأنه مستبد من الكتاب والسنة فليس بجديد. نعم. وإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. قال الإمام ولأنه مفرط في حكمه. ولأن يعدل الإنسان ويرجع إلى الحق في هذه الدنيا خير من أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل فلا يجيب أنه عرف الحق وأن ما حكم به باطل ولم يرجع عن ذلك الباطل. قال ولأنه مفرط في حكمه غير معذور فيه فوجب نقضه. قال الإمام وإن تغير اجتهاده ولم يخالف نصا ولا إجماعا لم ينقض حكمه. وإن أعيد العبارة. قال وإن تغير اجتهاده ولم يخالف نصا ولا إجماعا لم ينقض حكمه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حكم في المشركة بإسقاط ولد الأبوين. المشركة تعرفونها درسناها في الفرائض، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة، إن تجد زوجا وإما ورثة وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المار بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة. إذن هذه حكم فيها عمر رضي الله عنه أخرج الإخوة الأشقة فوقف الإخوة الأشقة وقالوا سبحان الله عيبنا وكوننا نأخذ الحق لنا إخوة أشقة هببنا حجرا في اليم هببنا حمار فرجع إلى قول الصحابة رضي الله تعالى عليه فحكم لكنه قال هذا على نحو ما قضينا وهذا على نحو ما قضينا فما منع الرجوع للحق أن يقول أنا عمر وأنا أعلم منكم وأنا نزل القرآن مرات مؤيدا لله رجع إلى قول الصحابة وحكم بذلك قال لأن المسألة نحن أول ما نبدأ كما تعلمون نقسم على أهل الفروض ولما أخذ الزوج النصف لأنه هنا ما في فرع وارث وأخذت الأم السدس يبقى للإخوة الثلث انتهت ما بقي للإخوة الأشقة شيء يعني يذهبون هكذا. قال أنه حكم في المشركة بإسقاط ولد الأبوين ثم شرك بينهم بعد وقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا وقضى رحمه رضي الله عنه في الحد بقضايا مختلفة وقضى قال وقضى في الحد في وقضى في الجد وقضى في الجد بقضايا هذه هي مرت بنا تعلمون لما توفى ابنه عاصم كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الجد يحجب الإخوة وخالفه في ذلك زيد وغيره فرجع إلى قوله نعم. وقال وقضى رضي الله عنه في الجد بقضايا مختلفة ولم يرد الأولى ولأنه لو نقض الحكم بمثله لأدى إلى نقض النقض ويحصل الذي يقول الأصوليون الدوران هذا ينقض ثم هذا ينقض هذا ويحصل الدوران نعم. قال وإلى أن لا تثبت قضية. قال رحمه الله تعالى فصل وليس على القاضي تتبع قضايا من قبله يعني القاضي إذا ولي في منصب وقد سبقه غيره ليس له حقيقة أن يبحث يذهب ويبحث في سجلاته وفي قضاياه ويأخذ بإشاعة الناس وأنه فعل ولا لأن هذا أصلا عندما وضع قاضيا قد اختير وفي الأصل أنه لا يوضع قاضي إلا وهو صالح فلا ينبغي له ماذا أن يفعل ذلك لكن قد توجد أسباب فإذا وجدت الأسباب حينئذ تحصل المسببات. قال وليس على القاضي تتبع قضايا من قبله لأن الظاهر أنه لا يولى للقضاء إلا من يصلح والظاهر إصابته الحق. قال وإن علم أن القاضي قبله لا يصلح للقضاء قد ولي قاضي محاباة يعني جاهل فصار يحكم بمهبة ودباء هذا يعني نادر قد يوجد في بعض الأزمنة لكن على فرض وجوده وأنه كان عنده شيء من الجهل قد لا يكون جاهلا جهلا مطبقا لكن ليس مثلا فقيها متمكنا أو ليس ممن يتحرى في القضايا يحكم بما يكون موجودا عنده لا يذهب ويبحث في المسائل ثم بعد ذلك يحررها ويقرر لا فيحصل الخطأ. قال وإن علم أن القاضي قبله لا يصلح للقضاء نقض من أحكامه ما خالف الحق نقض من أحكامه ما خالف الحق والذي يخالف الحق ما هو الذي يخالف الكتاب والسنة لأن وما الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فما خالف الكتاب والسنة أو الإجماع كذلك لأن الله تعالى يقول من شقيق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونصله جهنم إذن خالف نص من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع فنعم. قال نقض من أحكامه ما خالف الحق وإن لم يخالف نصا ولا إجماعا لأنه ممن لا يجوز قضاؤه أشبه حكم بعض الرعية. قال ويبقي ما وافق الحق لأن الحق وصل إلى مستحقه فلا حاجة إلى نقضه. وبعضهم يقول لا ما دام هو جاهل فينبغي أيضا يعيد النظر فيه ويجدد الحكم فيه حتى يكون الحكم بني على